عن كتاب الترمذي كتاب البيوع. قال: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء ثقة ثبت أمين. قال: أنبأنا أبو أسامة. أبو أسامة وحماد بن أسامة ومن ثقات الأثبات وروى له الجماعة. قال عن عبيد الله قال عن عبيد الله ابن عمر. عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلنا المصغر غير المكبر، المصغر ثقة والمكبر ضعيف. قال عن عبيد الله ابن عمر عن أبي الزناد. من أبو الزناد؟ حسن يمني. من؟ قال عن أبي الزناد، يا معروف السلسلة، عن أبي الزناد والأعرج، عندنا السلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. من أبو الزناد ومن الأعرج؟ جهاد جزاه الله خيرا أجاب الآن. نعم، أبو الزناد عن الأعرج. من الأعرج الآن؟ من أبو الزناد أو عبد الله بن ذكوان؟ من هو؟ من؟ عجيب، فرقوا. أبو الزناد هو من؟ ومعنا سلسلة فيها حديث كثيرة جدا. هذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذه من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج هو عبد الله بن زكوان. أبو الزناد هو عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج هو عبد الله بن زكوان. يعني الجميع أجاب إجابة سديدة صحيحة، جزاكم الله خير الجزاء. قال عن وهم من رجال الصحيح، كل هؤلاء من رجال الصحيحين، بل هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، يعني هم رجال الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وسيد المكثرين عن النبي الأمين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاد. قال: بيع الغرر وبيع الحصاد. بيع الحصاد هذا من عطف الخاص على العام. بيع الحصاد هو من عطف الخاص على العام. طبعا هنا صراحة يعني ماذا أقول، أنا سأوجز في الكلام على بيع الغرر لتتصوروه، ثم بعد ذلك بيع الحصى وبيع الملامسة والمنابذة يكون إن شاء الله في الغد، حتى نصل أيضا إلى جزئية من كتاب المنهاج الساعة 2 الآن. وأنا عارف أنه المسألة تكون عليكم صعبة، لكن لابد أن نجمع بين المصالح. أقول بيع الحصاة هو من الغرر، بيع الحصاة هو من الغرر، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه حديث حسن صحيح، والحديث طبعا متفق عليه من البخاري ومسلم، وإن لم أكن وهما فهو رواه الجماعة إلا البخارينا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي: طبعا كرهوا بيع الغرر، لابد أن تعلم أن هذه مسألة احفظها جيدا في كتب الترمذي، في كتاب الترمذي، أنه لما يتكلم عن بعض المسائل ويقول كره فلان، لحظة أنا آسف، عندما يقول الإمام الترمذي كره فلان أو كره أهل العلم ذلك، المقصود بكره هنا ليست الكراهة الأصولية، ولكن الكراهة الذي يقصد بها الحرمة، لأنهم كانوا يتورعون أهل العلم من المتقدمين ويطلقون على الحرمة الكراهة، لأنهم يخافون من قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقوله كرهوا معنى ذلك أنهم حرموا بيع الغرر باتفاق أنه محرم، كما قال الإمام النووي: هذا أصل أصيل من هذا أصل أصيل من قواعد الإسلام. أصل أصيل وقاعدة من قواعد الإسلام. رقم رقم تبدأ رقم فرق في قوله كرهوا يعني حرموا بيع الغرر وبيع الحصات. كرهوا بيع الغرر، قال الشافعي من بيع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصات أن يقول بيع المشتري إذا نبست إليك الحصات فقد وجب البيع. هذا سيأتي لأنه له ثلاث تفسيرات، تفسيرات ثلاث، منها تفسير الراوي والراوي أعلم بما روى كما سنبين. قال وهذا شبيه ببيع المنابذة. عندنا بيوع ثلاثة، بيع الحصات وبيع المنابذة وأيضا الملامسة. الآن سأشرح عموما هذا الباب ومسائله تأتي بإذن الله في الغد تفصيلا، لأن باب بيع الغرر ده مهم جدا، لأن عندنا قسمان من أقسام البيوع لابد أن تتقن أن تتقنها أو تتقنهما. القسم الأول هو بيع الغرر، والقسم الثاني بيع الغرر. القسم الأول بيع الضرر، والقسم الثاني بيع الغرر. أما بيع الضرر فالأصل في بيع الضرر بأنه معلق، بيع الضرر ليس حراما محضا ولكنه معلق على رضا صاحب البيع المشتري أو البائع، فالأصل فيه أنه معلق منوط بالرضا من البائع أو من المشتري، فهي متعلقة بحق الآدمي، هي معلق بحق الآدمي. وما كان معلقا بحق الآدمي وما كان معلقا بحق الأدمي يتوقف عليه، فإن رضي صح العقد وإن لم يرضى لا يصح العقد. فالمسألة منوطة بالعبد بالأدمي. أما ما كان معلقا بحق الله فعلاء فلا يصح يبطل. وبيع الغرر متعلق بحق الله فعلاء، بيع الغرر متعلق بحق الله جل في علاه. وأما بيع الضرر ففيه تعليق على حق الأدمي. هذه تصور للتفريق بين بيوع الضرر وبيوع الغرر. بيوع الضرر الأصل أنها عقود صحيحة، الأصل أنها عقود صحيحة، ولو لم تكن صحيحة لم يكن لرضا الطرفين يعني اعتبار. إن هو المعنى أنه هو صحيح لكنه معلق، صحيح لكنه معلق، معلق على رضا طرف من الطرفين. أما بيع الغرر فالأصل فيها أنها باطلة، الأصل فيها أنها باطلة، فلذلك النهي لذاتها، النهي عن بيع الغرر لذاتها لذات البيع، والنهي عن بيع الضرر من أجل الضرر، النهي عن بيع الضرر من أجل الضرر، مفهوم؟ والتصور الأصيل في بيع الضرر التي تنزل تحتها كثير من صور البيع هي أن بيوع الضرر لو رسمنا دائرة وكتبنا بيوع الغرر، لو رسمنا دائرة وكتبنا الغرر فالغرر له أقسام ثلاثة: مقامرة، مخاطرة، جهالة. ممكن نجعل سهما آخر عدم القدرة على التسليم، يعني تجعل دائرة هكذا وهذه الدائرة تكتب فيها الغرر اللي بيوع الغرر لتتصور بيع الغرر وتفرق، لأن بيع الغرر كما قلنا الحرمة فيها لذاته فيبطل فيها العقد. بيع الغرر مقامرة، مخاطرة، جهالة، عدم القدرة على التسليم، وهي متداخلة. طبعا المقامرة، المقامرة فيها لا تعلم العاقبة فيها، المقامرة يعني يجمع الأربعة، يجمع الأربعة عدم معرفة العاقبة، يجمع الأربعة عدم معرفة العاقبة، هذه مخاطرة. والمقامرة فيها ما يمكن أن يكون فيه الغم والغرم قد وقد، ولكن بعضهم يقول من المقامرة أنه يكون المسألة فيها الغم الكثير أو الغرم الكثير. ومثالها العبد الآبق، هذا غرر وفيه مقامرة. كيف؟ بأنه يقول العبد يسوي يسوي ألف، هارب مني، أنا أبيع لك بخمسمائة لو وجدت أخذه بخمسمائة، فيعطيه خمسمائة. شوف هنا الآن بقى، طبعا لا احتمالان لا ثالث لهما يا شطار، ما الاحتمالان اللذان لا ثالث لهما؟ اشتراه بخمسمائة وهو بألف، لا احتمالان لا ثالث لهما، ما هما الاحتمالان؟ أن يكون صادقا أو كاذبا. لا، ليس هذا بشار. أريد نظرتك، بريق عينيك في النظر إلى البيع، لا للصدق لا للحديث. أنت الآن عالم جرح وتعديل، إما أنه يعلم ويرضى أو لا يعلم، لا ليس كذلك. أما قلت لك يا أستاذ الله المستعان، أما قلت لك يا أبا عبد الله أنت بركة أحمد من يعني شدة الحرص في هذا، إما أن يكون لا وأن يجد أو لا يجد، كما قال أبو عبد الله كما قال أحمد. الصحيح في هذا الباب هو نعم، نقول إما أن يجده وإما أن لا يجده. طب هو اشتراه بخمسمائة، لو وجده ربح فيه خمسمائة لأنه بألف أصالة، وخسر البائع خمسمائة، شو المقامرة؟ لم يجده خسر خمسمائة، وربح البائع خمسمائة من غير شيء، فكانت مقامرة من هذا الوجه، فكانت مقامرة من هذا الوجه، هذا بيع غرره الآن، فلا يجوز. وفيه مخاطرة أيضا، والمخاطرة عدم معرفة العاقبة، فسيدخل فيها العبد، يدخل فيها السمك في الماء، وهذا سيأتي إن شاء الله شرحه. والجهالة، أما الجهالة فجهالة كم، وجهالة كيف، وجهالة جنس، وجهالة أجل. أو قل الجهالة جهالة كم وجهالة كيف، يبقى جنس هنا جهالة كيف، جهالة كم وجهالة كيف وجهالة أجل، هذه الثلاثة. جهالة كم، كان يبيع لك صندوقا طيب لا تعرف وزنه أو كيله، وهو يباع موزونا ومكيلا، وتشتري لا تعرف الكيل ولا الوزن، فهذه جهالة تبطل العقد لأنها مادة نزاع. وجهالة كم وجهالة كيف، وجهالة الكيف لا تعرف، لا جهالة كيف لا تعرف النوعية ولا تعرف الجنس ولا تعرف الصلاحية ولا تعرف، هذه جهالة كيف، وهذه يفسد بها يبطل بها العقد لأنها مادة نزاع. وجهالة أجل يشتري ويقول متى، يقول إن شاء الله إن شاء الله، أو يقول له عندما يقدم زيت، عندما تغرب الشمس ويجعلها مطلقة، وإن كان بعض المرات حملوها على الأقرب يعني. فجهالة الأجل أيضا مادة إفساد للعقد، مادة النزاع، وهي إفساد للعقد. ومنها عدم القدرة على التسليم كالبيع كالطير في الهواء، فهذه أيضا تدخل فيها المقامرة، إذن هذا غرر، فهذه كلها بيوع الغرر. وضابط الغرر كما قلنا أن التحريم فيه لذاته فيبطل به العقد، فيبطل به العقد. لذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر وعن بيع الحصاد. وطبعا من بيوع الغرر لابد أن نقول البيع الذي ذكرنا عنه أمس، وهو بيع حبل الحبلة، وهذا فيه غرر الجهالة كما فصلناه أمس. قال وبيع الحصاد، وبيع الحصاد فيه تأويلات ثلاث، بيع الحصاد فيه تأويلات ثلاث. الأول أن يقول بعتك هذا الثوب، إذا وقع يعني عنده أثواب خمسة أو عشرة، فيقول أي ثوب وقع عليه الحصى فهو لك، يعني يقع عليه عقد البيع، يبقى هو باع قال هذه العشر أثواب، الثوب منه بمئة، مختلفة الألوان، مختلفة الطبيعة مختلفة الجودة. قال أي ثوب وقعت عليه الحصاد فهو لك، وهذا جهاله الآن وهذا غرر فلا يجوز. هذا التفسير الأول في حرمة بيع الحصاد. التفسير الثاني في حرمة بيع الحصاد أن يأتي إلى أرض مثلا، أو يكون هذا التفسير الأول أيضا، أن يأتي الأرض يقول له أنا أرمي الحصاد حيثما سقطت يكون لك من الأرض 100 متر 10 متر 1000 متر حسب ما تقع الحصاد، ويكون هذا بيع له. هذه فيها جهالة أيضا، جهالة الكم. وأيضا من ذلك أن يقول له في بيع الحصاد أن بيع الحصاد إذا وقعت الحصاد على السلعة سقط الخيار، إذا وقعت الحصاد على السلعة سقط الخيار، وسقوط الخيار مناف لمقاصد العقود، لأن سلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا ما لم يتفرقا. وهو في قوله أن يجعل نفس الرمي بالحصاد بيعا، أن يجعل نفس الرمي بالحصاد بيعا. هذه التفسيرات الثلاث في بيع الحصاد، وهذه كلها تدل على حرمة بيع الحصاد، ما في وما في خلاف في ذلك. الاتفاق على أن بيع الحصاد على الحرمة لأنه من بيع الغرر، وكما قلنا بيع الغرر محرمة لذاتها فيبطل العقد بذلك، لا سيما أنها مدت النزاع وفساد ذات البيع. فالحكمة من التحريم هو منع فساد ذات البيع. طيب الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى عظمت هذه الشريعة لأنها منعت أمرين. عظمة هذه الشريعة تظهر هنا في النظرة المقاصدية. ما هي يا طاهر؟ تذكرنا بالطاهر ابن عاشور أنت، ما هي النظرة المقاصدية هنا؟ عظمة الشريعة في تحريم بيع الغرر فيها نظرة مقاصدية من وجهين. النظرة الأولى حفظ المال، ممتاز. والنظرة الثانية يا أستاذ متعلقة بالقلوب، متعلقة بالقلوب يا طاهر، متعلقة بالقلوب. ها النظرة المقاصدية الثانية وهي حفظ الود، حفظ الود قطع حسم مادة النزاع والتناحر والتدابر. الفائدة الثالثة عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، بيع الحصاد من الغرر. قال نعم بيع الغرر وبيع الحصاد، فهذا من باب عطف الخاص على العام. وفائدة بلاغة هو التأكيد، فائدة بلاغا هو التأكيد. أما قول الإمام الشافعي يعني ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء، العلماء يقولون بيع السمك في الماء ما يعني أكثر اللي بيبيعوا السمك بيبيعوا في ماء، بيعتوه في كيس ويدعوه في ماء، نعم ليتحرك، هذا ماء قليل. والمقصود هنا بيع السمك في الماء الكثير، إنه يأتي إلى ترعة مثلا أو يأتي إلى بحيرة أو يأتي إلى البحر ويقول لك كذا وكذا، بيع على بيع السمك في الماء. فبيع السمك في الماء معناه عدم القدرة على التسليم، عدم القدرة على التسليم. لا. فإن باعه في ماء قليل واستطاع أن يراه واستطاع تسليمه جاز ذلك، جاز ذلك. هذا معنى بيع الغرر وبيع السمك في الماء. لو في أي سؤال تفضلوا. كيف بيع الغرر متعلق بحق الله عز وجل؟ والله يقول البائع والمشتري رضيت. ايش فيها؟ من الذي شرع هذا الشرع؟ من الذي شرعه؟ الله. ففيه محضية حق الله جل في علاه، لان الغش ليس من تشريع الا من شريعه الله جل في علاه. الغش فيه خيانه، والخيانه ذمها الله جل في علاه وشرع ضدها وهي الامانه. اعد انواع بيع الحصى شيخانا حاضر يا حاتم عيوني. بيع الحصى ملخصه هو أن يرمي الحصى يقول وقوع الحصى، وقوع الحصى اتمام البيع، يعني معناه إسقاط الخيار، وهذا مخالف للتأصيل العام مقاصد الشريعة البيعان بالخيار. التفسير الثاني أنه يقول أن أنا يعني الثوب الذي يقع عليه الحصى هو الذي يكون تكون السلعة بيننا، أو يقول له هذه الأرض يبيعها ب100,000 ويقول له يعني مقدارها هو آخر رمية الحصى، وهذا مجهول أيضا، هذا أيضا مجهول. الثالث، نعم، الثالث أن يجعل أصل الرمي بيعا، أن يجعل أصل الرمي بيعا، هذا بيع الحصاد الثلاثة، وكلها فيها الجهالة وفيها مخالفة لمقاصد الشريعة. نعم نعم، جزاك الله خيرا يا طاهر، هذا استثناء، أنا قلت هتبقى قاعد يعني القاعدة العامة. نعم، من العلماء يقولون بالنسبة للغرر، إذا كان الغرر تابعا يغتفر، كما قال العلماء في القاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، ويغتفر في التابع أن يكون يسيرا، لأن التابع لا يكون أصلا يبنى عليه، التابع يكون يسيرا. مثلوا بذلك كمثلا الأساس للدار، فهو لم يرى في جهالة، لكنه لما جاء تبعا اغتفر فيه ذلك. أيضا حشو الجبة، قالوا هذا جاء تبعا فيغتفر، يعني إذا قلنا السيارة وما في في في في يعني كراسي السيارة نفسها، يريد أن يرى ما بداخلها، حشو هذه الكراسي لا يمكن له بذلك، وهي مجهولة الآن غير مرئية، صحيح. فقال هنا تغتفر، هنا تغتفر لأنها جاءت تبعا ما جاءت أصلا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ننتهي إلى أن نأخذ بعد ذلك الدرس الأخير، ولكن بإيجاز، سامحونا.